باب الوكلاء. قال بعض الحكماء: لا مال لمن لا صبر له على خيانة الوكلاء وإضاعة الكفاة. قال نصر بن سيار: لا تتخذ الوكيل داهية أريبة ولا ذا عشيرة منيعة، فإنك إن قاومته أيام حياتك عجز عنه ولدك بعد وفاتك. كان عمر بن مهران يكتب في نهاية اسمه: اللهم احفظه ممن يحفظه. لما مرض يعقوب بن حميد التاجر قال له بعض ولده: أي شيء تشتهي؟ قال: كبد وكيل. قال نصر بن سيار: لعن الله وكيل الضيعة، إن عشت أكلها دونك، وإن مت ادعاها بعدك، وإن كان عاجزا جاهلا استهلكها، وإن كان قويا ذا عارض أعملها فيك ولم يعملها لك. ذكر أن القحذمي مات وله ضيعة في يد وكيل فكابر عليها. قال شقران العلامي: ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيله.